كل غير رأي الشعر وغسلنا لكم ما وراء ذلك أنت نسأل ها؟ لا بلد ها؟ لا أنت الثاني ها؟ اسم إلا إيه جماعة طيب هذا أي أحوال مين كان بدل ما بدل بالليل بقى لله أحسن ذا خير من أحسن الصحيح وأحسن لكم ما وراء ذلك أنت نسأل فهذا بدل من كلمة ما بدل من الله في قول آخر هي أنه مفعول له وأحل لكم ما وراء ذلك يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تتقوا إرادة أن تتقوا فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تتقوا تتقوا النساء أو بدل الماء يعني ونحل لكم ابتغاء النساء بأموالكم يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء تبتغوا زواجهن بأموالكم يعني ببذل الأموال وبتركها إلى مهورهن إلى مهورهن مبتدأ مسلمين مسلمين يعني متزوجين مسلمين طيب عرب احسن المسلمين ايه حال من ايه صحيح حال من تبتغوا تبتغوا حال كونكم مسلمين ونحن مسلمين حال من فاعل من فاعل تبتغوا من الواو بكلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا والاحسان هو العفة العفة مسلمين يعني من الاحسان الذي هو العفة وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم مسلمين يعني متزوجين غير مسافحين المقصود غير زانين والسفاح هو الزنا والفجور السفاح الزنا والفجور وهو متشكل من السفح السفح وهو القتل لأنه لا غرض للزاني إلا سفح المتع فكان أهل الجاهلية إذا قتل الرجل المرأة قال انكحيني فإن أراد الزنا قال سافحيني والمسافحة أن تكون امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح هذا معنى المسافحة غير مسافحين أي زانين فما استمتعتم به منهن يعني فما تمتعتم به منهن يعني هن تزوجتم بالوفء فآتوهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة يعني من حقها إذا حسن بعد ما أثبتت المهر حسن أنك أن رجل أعتر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحها في الفريضة كلها تسامحها في المهر كله بربع نفس لا بأس أو في جزء منه لأن تحس عنه بعضه فلا بأس أو بزيادة عليه فلا بأس فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهن يجي من بعد الفوائد هل يجوز اصلا ابتداء الاتفاق على اسقاط النفس؟ وتجوز بحال ان يتم زواج بدون نفس لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويوقف العقد يمكن هو ايه؟ ممكن يتزوج بدون ان يحدد مهره وحتى ولو نتكلم في المهر لكن ايه؟ يجب عليه مهر بعد ذلك اما بعد العقد لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل ايه؟ فهذا لا يجوز لحد من الاحيان اتفاق العلماء لكن يمكن الزواج لا يعين المهر وتبقى مضيع المهر بعدين او كما ذكرنا ان المهر مؤجل او مؤجل او مؤجل بعضه ومؤجل بعضه الى اخره فان تركتم المهر و يعني عفت المرأة او كانت نفسها عن شيء منه نفسا فتقولوا هنيئا مريئا كما جاء في الايات الاخرى فإذا هذه الآية